سؤاله الأول يقول: إذا قام شخص بتغسيل الميت فهل يجب عليه الاغتسال هو بعد الفراغ من غسل الميت أم يكفي الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اختلف أهل العلم في غسل الميت هل يجب اغتسالا أو وضوءا، والأولى للإنسان لمن يتولى تغسيل الميت أن يغتسل احتياطا لنفسه، وإلا فلا أرى ذلك واجبا. لا أرى أنه يجب عليه اغتسال ولا وضوء، فإذا غسل ميتا فلا ما عليه إلا أن يغسل يديه أو لا يغسلهما، لأن الميت ليس بنجس، فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فمسه لا ينجس. وإنما كما ذكرت الأحوط أن يغتسل خروجا من الخلاف، فإن لم يغتسل وصلى بطهارته التي كان عليها قبل تغسيل الميت فإن صلاته صحيحة والحال ما ذكر بالله توفيق. سؤاله الآخر يقول: إذا تيمم شخص لصلاة الفجر لأي عذر من الأعذار المبيحة للتيمم ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة بذلك التيمم، فهل يصلي بعدها الفريضة بنفس التيمم أم يلزمه إعادة؟ اختلف أهل العلم في التيمم، هل يبيح غير الفريضة؟ يقول من يرى أن التيمم لا يقوم مقام الوضوء بالماء من كل وجه، أن من تيمم لنافلة لا يصلي بذلك التيمم فريضة، لكنه إذا تيمم للفريضة صلى به النافلة. ويقولون إنه لا يصلي بتيممه فريضة أخرى إلا إذا كانت مجموعة مع تلك الفريضة. والصحيح من كلام أهل العلم أن التراب لمن أبيح له استعماله في الطهارة يقوم مقام الماء في كل ما يقوم به الماء، فمن تيمم لصلاة الفجر جاز له أن يصلي بذلك التيمم صلاة الفجر وركعتي الفجر، ولو بقي على طهارته إلى الظهر صلى بذلك التيمم صلاة الظهر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة من المستمع إبراهيم مطر من جيزان. سؤاله الأول يقول: عندي وقف أصرف نماءه على بئر في دلو ومكينة على هذه البئر يستفيد منها الناس في إخراج الماء، ولكن اليوم فيه ارتواز حكومي ولم يصبح الناس محتاجين إلى ذلك الدلو ولا إلى المكينة، فماذا أصنع بنماء هذا الوقف؟ هل أنفقه في سبل الخير وعلى المحتاجين أم لا يصح ذلك؟ أرشدونا أرشدكم الله. الجواب أنك إذا ما دام أن الحكومة وفقها الله قد قامت بما يغني الناس عن ذلك الوقف في ذلك المكان، فابحث عن بلد آخر من بلدان المنطقة التي أنت فيها، واصرف أغلة ذلك الوقف في مثل ما عين له من سقي الناس، من إيجاد بئر أو معاونة في إيجاد بئر ونحو ذلك، أو إدخال ماء لمسجد. فإذا لم تجد شيئا وكانت الدولة قد عممت هذا الشيء فاصرفه في مصارف البر الأخرى، اصرف الغلة في مصارف البر الأخرى من مساعدة لفقير أو مساعدة في بناء مسجد ونحو ذلك، فلا يجوز الانتفاع بثمرة ذلك الوقف للناظر، وإنما يجب أن تصرف في مصارف البر. إن تيسر مثل ما عين الواقف فهذا هو المتعين، وإذا لم يتيسر ففي أي وجه من وجوه البر، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز بيع الحب بالكيس بدون كيل أو وزن؟ الجواب نعم، يجوز بيع الحب بالكيس بدون وزن ولا كيل إذا لم تقل إن الكيس كذا وكذا، نعم، وإنما هذا حكمه حكم بيع الصبرة جزافا أي الكومة. نعم. فإذا قلت ما في هذا الكيس بعشرة واشتراه بذلك جاز، كما أنك تقول هذه الصبرة هي كومة الطعام بكذا وكذا يجوز شراؤها جزافا. نعم. وهذا يسمى بيع الجزاف، فيجوز بيعه ولو لم يزن. لكن لو قلت له بعتك هذا الكيس 50 وزنا أو 50 صاعا ولم يشتغل فيه الصاع وقد يكون أقل وزد، فهذا هو الممنوع. بالله التوفيق. لو بيع حبا بحب بهذا الشكل لا يجوز بيع حب بحب. نعم. إلا إذا علم يقينا التساوي، فإنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. نعم. ولا تعرف المثلية إلا بالوزن أو الكيل. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول يباع الذهب بالورق إلى أجل، فهل هذا جائز أم لا؟ لا يجوز بيع الذهب بالنقد مؤجل، إن هذا النقد في حكم الفضة ونائب عنها، ولا يجوز بيع الربويات، لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأشياء، أي بيع تمر ببر أو ذهب بفضة، فبيقول النبي فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من التقابض في كل ذلك. ولذا لا يجوز بيع الذهب حلي أو سبائك بنقد مؤجل، وإنما يجوز بيعه بنقد معجل. وبالله التوفيق. له سؤال أخير أيضا يقول هل يجوز بيع الحيوان الواحد باثنين سواء من جنسه أم من غير جنسه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح الذي أعتقده أنه يجوز بيع الحيوان سواء بجنسه أو بأكثر، لأنه ليس الحيوان من الأموال الربوية التي نهى الشارع صلى الله عليه وسلم أن يباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، وما سكت عنه الشارع ولم ينص عليه ولم يثبت عنه بدليل قاطع أنه نهى عنه، فالأمر فيه سعة والتيسير على الناس فيه مطلوب، وإنما التقيد الواجب إنما هو عند أوامر الشارع ونواهيه. وجاء في الحديث أن أظن من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقترض لبعض المغازي البعير بالبعيرين في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا ومن الأصل الذي هو الإباحة إلا ما جاء النهي عنه نعرف أنه يجوز بيع الحيوان الواحد باثنين أو بأكثر سواء من جنس واحد أو من أجناس. بالله التوفيق. هذا السؤال من المستمع هادي علي فياض من العراق بغداد، يقول أنا أعمل مهندسا في شركة أجنبية عاملة في العراق، وهم يكثرون من أكل لحم الخنزير، وحيث أن موقع العمل في مكان بعيد عن السوق وعن أي مصدر للغذاء بالنسبة لي كفرد واحد فقط أعمل معهم، فلذلك أكون مضطرا للأكل معهم في نفس المطعم ونفس الأواني والأدوات المستخدمة في الأكل بعد تنظيفها طبعا، وهم يعرفون أنني مسلم لا أكل لحم الخنزير ويراعون ذلك، حيث يعطوني لحما حلالا كالبقر والغنم، ولكن عملية الطبخ في نفس المطعم والأكل في نفس الأواني هل تؤثر ذلك على حلية ذلك الأكل أم لا؟ وهل هناك حكمة معروفة من تحريم لحم الخنزير؟ الجواب فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك، نعم، أكلك في المطعم الذي فيه أو يستعمل فيه المحرم لحم الخنزير، فإذا كان هذا اللحم لا يمس مرقه ولا يطبخ في قدر واحد مع لحم اللحم الحلال، وإنما تطبخ اللحوم المباحة في إناء وفي قدر، وتطبخ اللحوم المحرمة في قدر، وما تتناوله فيه من الأدوات لا يكون عليه شيء من آثار ذلك اللحم أي من رطوبته فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام ذلك يراعى من قبل هؤلاء يراعى جانبك من هذه الناحية، ولا يقدم لك إلا من لحم حلال ولا ينالك شيء من مرق ذلك اللحم المحرم، فهذا إن شاء الله لا بأس به عليك. وأما ما يتعلق ب الشق الأخير من سؤاله علة التحريم، وما يتعلق بعلة التحريم، نعم، فالله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا على عباده إلا لما فيه من الضرر وقلة الفائدة، ولحم الخنزير ومعروف خسة الخنازير وتأثير المطاعم والمشارب على متناولها، حتى إن لحوم الإبل لما في الإبل من الغلظة والجفاء والحقد يؤثر في متعاطي تلك اللحوم شيئا من أخلاق تلك الإبل، فإذا كان الخنزير المعروف بالخسة والقذارة واستعمال النجاسات وأكلها وأمور كثيرة يعرفها من يمارس ويعرف تربية الخنازير، فذاك غذاء في منتهى الخبث يؤثر على متناوله، وأنت بحكم معرفتك لآكل هذه اللحوم ترى من أخلاقهم وحالتهم ما يتفق مع طبائع مأكولاتهم، فالله جل وعلا إنما أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث رحمة منه بنا سبحانه وتعالى بالله تعالى. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع عطية عيضة العرابي من بلاد بني الحارث، يقول حصل بيننا وبين إمام مسجدنا حديث ذات يوم حول تعدد الزوجات في الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي أباح الله له الزواج من 9 نساء معا، ولكن إمام المسجد يقول لم يحدث هذا، فالرسول إنما تزوج ب4 نساء فقط معا ولم يجمع 9 أبدا، وإنما كان إذا توفيت إحداهن تزوج بأخرى إلى أن تزوج ب9 نساء، علما أنني قرأت في إحدى المجلات أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 امرأة، فما هو القول الصحيح في هذا الموضوع؟ القول الصحيح أن الله يقول ولا تخف ما ليس لك به علم، فلا يصح من مثل ذلك الإمام أن يتدخل فيما لا يحسن وأن يتحدث بما لا يعلم، فالإنسان ينبغي له إذا بحث في أمر أن لا يبحث إلا فيما يحسن بحثه، وأن لا يخوض في أمر يجهل مبدأه ومنتهاه. لا شك أن الله أباح للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبح لغيره من الزواج، ولا شك أنه جمع صلى الله عليه وسلم 9 نساء ونهى غيره أن يجمع أكثر من 4، وله عليه أفضل الصلاة والتسليم خصوصية، وجهل هذا الإمام بما ثبت في السنة وما طفحت به كتب الحديث من أن من النبي عليه الصلاة والسلام جمع 9 نساء أمر لا يستغرب من العوام، فهذا الرجل فيما أعتقد أنه من العوام، فالحق أن النبي جمع 9 نساء، وأن الحق أنه لا يجوز لنا أن نجمع 9 نساء، وإنما ذاك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. لا صحة لما قرأ هذا الرجل من أن الرسول تزوج 12 امرأة؟ لا، النبي تزوج ولكنه لا. إنما مات عن 9 نساء صلوات الله وسلامه عليه، تزوج الجونية وخديجة لا. وإلى آخره، فهو تزوج 12 امرأة لكن في آن واحد معا 9 نساء صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم صل على محمد. سؤاله الآخر يقول إذا استدنت من أحد الإخوان مبلغا من المال ولكني نسيت عدده وهو أيضا، فإن أعطيته أكثر احتياطا فأخشى أن أقع في الربا، وإن نقصته أيضا وقعنا في الإثم، فكيف العمل في مثل هذه الحالة؟ أبدا لا حرج عليكم إن شاء الله، تراضيا على ما تدفعان، وإن أعطيته أكثر مما دفع احتياطا فليس هذا من الربا وإنما هو من الاحتياط للذمة، وإن أعطيته أقل ورضي هو أيضا بذلك فهو احتاط لذمته أيضا، ففي كلا الحالين إذا ترضيتما لا حرج عليكم إن شاء الله. نعم، لكن الأفضل في مثل هذه الحالة أن يكتب وثيقة بذلك بينهما. متعين على الإنسان إذا ادان دينا نعم. افترض قرضا أن يكتب كتابا يضبط نفسه به، لكن سؤال هذا السائل لأنهما لن يكتب كتابا فجائلا، فإذا وجد مثل ذلك فكل واحد منهم ينبغي أن يبرئ ذمته، وإذا تمسك كل واحد منهما ببراءة الذمة فهؤلاء حري بأن يتفقا، لأن من حرص على براءة ذمته واجتهد بأن يترك الشيء مما يتصوره له استبراء للذمة فهذا من الموفقين إن شاء الله. بارك الله فيكم.